ولكن في مجال مشهور قول الزكاة يسقط توجيهه شخص في غير ما وضع عنه، في غير ما وضع، لا في ما وضع عنه. واستدل الزكاكي على قول بعض شعراء العرب قول الشاعر قامت تبتدني شعراء العرب هذه أشعار كثير من شعراء العرب أنا عنده أخبار يقول هذا الشاعر قامت تمثلني لا تمثل الشاعر تقول وتمثل على الشاعر قامت تمثلني ثم يقول من عجب من عجب شمس تذكرني من الشمس شمس تذكرني من الشمس هذا شمس هل الشمس تذكر من الشمس هذا مفتش قصد الشاعر هنا ليس عارية لفظ الشمس للمرأة المحبوبة بس عارية استعارة لفظ الشمس للمرأة المحبوبة بعد جهد هذه المرأة من مصادق الشمس جاء الشاعر هذا المذهب من مصادق الشمس إذ لولا جعل هذه المرأة من مصادق الشمس حيث هنا لم تتعدد الإستدلال بالأجسام هل يكون غريبا؟ لا ليس غريبا ما مشوا كذا تعجب هو أمر غريب الجسم يدلل الجسم الآخر ليس الآخر ولكن الأمر الغريب الاستدلال بالشمس عن الشمس بالشمس عن الشمس هذا هو فجعل محبوبته مثل الشمس ولهذا يتعجب يقول ومن عجب شمس تذللني عن الشمس هذا هو قول الشاعر وقول الشاعر شك بعلم الحديث هذا بس تدل به الزكاه وهذا الثاني القول الثاني هذا هو القول الثاني القول الثالث هو نفس قول الزكاكي ان الاستعمال له في المعنى المجازي ليس على نحو المجاز هو استعمال النفس بنفس المعنى الحقيقي بنفس المعنى الحقيقي ولكن إنما المجاز يكون في الأمر العام سواء كان المجاز استعارة أو مجازا مرسا في جميع هذه الموارد استعمال لفظ المجاز في نفس ما وضع له وإنما المجاز أمر آخر وهو جعل الخير المعوض على من الصادق ادفع وتعالى ادعاء. آية الأمر هذا الادعاء من السكاكي في الاستعارة وفي الغير السكاكي في جميع المجالات. هذا هو الفرق بين قول السكاكي وبين غير قول السكاكي. حتى في مجال المرسل يكون الأمر كذلك. مثلا استعمال لفظ الجود في الكل يكون مجازا مرسل ليس استعارة، مجاز مرسل. يقول هذا عين، هذا الرجل عين، هذا الرجل عين، هذا هو مجاز مرسل. إذ استعمل لفظ العين للجود في الكل شخص، المراد من عين شخص، عين معروف يعني مراد عين مراد مراد مراد مراد مراد عين قاد مراد مراد أضع عين. هذا عين فالمستعمل يتدور الشخص ثم يجعله عينا ويدعي أنه أصبح عينا لا يكون سوى عينا ومراقبا. على هذا الفرق استعمل لفظ العين في نفس الأعضاء، ولكن بدعوى أن هذا الشخص ليس معنى الكل، بدعوى أن الكل أصبح نفس العين، نفس هذا الكل. هذا هو القول الثالث، ونسب هذا القول إلى الشيخ محمد الرضا الإسفهاني، لا شيخ الإسفهاني صاحب نهاية الدراية شرح الكفاية، غير هذا الشيخ. والفرق بين هذا القول والقول الزكاكي واضح. قول الزكاكي هو مختص بمجاز الاستعارة، المجاز المرسل يوافق السكاكي المشهور، يقول ان الاستعمال نفس غير ما ورد. وهذا القائل يقول استعمال النفس في جميع الموارد المجاز فيما ورد، ولكن ادعاء غير ما ورد من مصادق ما وزعت. هذا هو القول صار. بعد هذه الأقوال فنقول أن هذا القول الثاني كذلك القول السكاكي مورد الإشكال والركود. الإشكال عليهما، والإشكال على كلا القولين، هنا إشكال واحد وارد على كلا القولين. وهذا الإشكال أن قول الزكاكي دعوى الإصداقية لغير ما وضع لما وضع، قول هذا الشخص دعوى الإصداقية لغير ما وضع لما وضع. هذه الدعوة إنما تكون فيما إذا كان ما وضعنا من الأسماء الإعلان وكان فيه كلفظ الأسد، الأسد قد وضع للحيوان المفترس، والحيوان المفترس يكون معنى كليا 的根基的。他无奈也接受将那就的学生并不大的台湾的。وأما في موارد المعاني الجدية الآلام الشخصية لا يأتي هذا القول لا يصف هذا القول كهذا المثال المعروف زيد حاتم حاتم الطائف الخاتم المناسبة هي الشباب زيد حاتم هل يمكن جعل الزيت من مساد حاتم حاتم معنى جزئية ليس للمعنى الجزئي مساد حتى يدعى جعل غير ما وضع له من مساد ما وضع له هذا رد على كلا القولين فيبقى القول المشهور وهو أن المجال استعمال نفسه لغير ما وضع فيبقى هنا أمران الأمر الأول ما هو بلا صحة استعمال النفس في المعنى المجال هل هو التبع أو الذوق أم الوصف صاحب الكفاية يقول هو الدفع الزوء المشهور يقول هو الوضع الوضع النوعي أي وضع الواضع الفاظ للمعاني ثم رخص أذن استعمال هذا الدفع لكل معنى يكون مناسب بينه وبين هذا الوضع هذا الثاني يسمى مجازا ولكن المجاز ايضا باذن الواضح بالترخيص الواضح بعد ما يكون بالترخيص الواضح باذن الواضح يكون بالوزن هذا قسم من الوزن يسمى بالوزن الدوري هذا هو المشهور هذا يكون باطلا قول المشهور هنا يكون باطلا لماذا يكون باطلا إذ على هذا الفرد ليس استعمال النفس بغير ما وضعه استعمال النفس فيما وضعه فلازم هذا القول إنكار المجاز رأسه ليس الأمر هكذا فالصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية في سبحان أن استعمال النفس في المعنى المجازي إنما يكون بالكبد والدوس السبيل لا بالغزلان حاصل الكلام في المقام أن الحق أن المجال عبارة عن استعمال النفس بغير ما وضع له هذا أولا والحق أن بلا صحة الاستعمال في المعنى المجازي هو الذبح والصوت السليم كما ذهب إليه صاحب الكفاية جل وزن كما ذهب إليه هذا تمام الكلام في المجال